نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فحياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الذين يصح فيهم قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حياكم الله يا إخواني وبارك الله فيكم. إن شاء الله نبدأ الآن بشرح الآية الحادية عشرة من سورة البقرة، شرح الأحكام في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة. إن شاء الله نفتح المصاحف كلنا، الصفحة الثالثة. الآية الحادية عشرة، ويلا على بركة الله. يا ريت كمان التكست يتوقف ويعني يبقى فقط مع الشرح، ومن أراد انه يعني يسأل في شيء او يستوضح شيء فليكتب ان شاء الله. يعني خلينا في هذه الآية فقط ان شاء الله. طيب، نبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا، الواو حرف عطف مبني على الفتح. قلنا دائما أن الحرف المبني هو الذي لا يتغير، يعني يكون هكذا بهذا الشكل بهذا الإعجام، يعني دائما يكون بهذه الصورة. قلنا مبني على الفتح، يعني هو دائما مفتوح، مش ممكن تكون وي أو وو، هي وا دائما، وا وا. ونراعي فيها طبعا أنه حرف من حروف الاستفال، وا ما تبقاش وا وا، لا وا وا هكذا. وهذه الواو زائدة طبعا على الكلمة لأنها ليست من بنية الكلمة. طبعا لما نقول زائدة معنى كده أنها دائما تنفصل عن الكلمة، يعني إذا هذه كلمة مستقلة والواو زائدة. متى تكون الواو من بنية الكلمة؟ يعني مثال بسيط يعني يستحضرني، لو قلنا مثلا وليد، وليد اسم وليد، مش ممكن تكون ليد، يبقى الواو من بنية الكلمة نفسها. أظن هذا مثال يعني يوضح فقط معنى أن الواو ليست من بنية الكلمة. نعم، إذا الكلمة كلها مرققة، الكلمة كلها مرققة، والهمزة أصلية ثابتة ابتداء ووصلا، والذال حرف مستفل طبعا وفيه مد طبيعي وصلا، وهو أيضا طبيعي في حال الوقف، وجه واحد في حال الوقف عليها، وسيكون أيضا بالمد الطبيعي حركتين، إذا وإذا هكذا. طيب، قيل قيل لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ثواني لأنه يعني اتصالات كتير جدا وكتابات كتير جدا وأنا بحاول. طيب طيب الآن في صوت إن شاء الله تسمعوني؟ طيب الحمد لله. طيب قلنا قيل القاف حرف من حروف الاستعلاء، هو من حروف خص ضغط قيظ، القاف قيظ هكذا. طيب طبعا اتفقنا أن حروف الاستعلاء لها أربع درجات أو أربع مراتب وتسمى مراتب التفخيم. نعم قلنا المفتوح وبعده ألف، والمفتوح فقط، والمضموم، ثم المقصور وهو في أقل درجات التفخيم وهو في الدرجة الرابعة كما في القاف التي هي معنا، وأيضا هي فيها قلقلة نسبية لأنها متحركة. وقلنا أن القلقلة لها ثلاثة مراتب أو ثلاثة درجات، الأول في المشدد المتطرف، والثاني في الساكن المتطرف، والثالث في الساكن المتوسط، يعني إذا أتى في وسط الكلام. وطبعا هناك في المتحرك نقول قلقلة نسبية لأن القلقلة صفة ملازمة لحروف القلقلة، يبقى فيها درجة التفخيم الدرجة الرابعة، وأيضا فيها قلقلة نسبية، وأيضا فيها مد طبيعي وصلا لأنه اتصلت الكسرة بالياء، وأيضا هو عارض للسكون حال الوقف. يعني هذه القاف فيها شغل كتير جدا، تمام؟ هذه القاف يعني الشغل اللي احنا قلنا الآن كله في هذه القاف. سبحان الله، يبقى هي في الدرجة الأخيرة من درجات التفخيم، وفيها قلقلة نسبية، وفيها مد طبيعي وصلا، وفيها مد عارض للسكون يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات، قصر وتوسط وطول، وليس فيها روم ولا إشمام لأنها مفتوحة ومنعهما في الفتح في النصب والفتح بلا. طيب كمان لما نقف على اللام قيل، قيل نراعي صفة البينية في حرف اللام لأنه سيكون ساكن. البينية أي أنه حرف تساوى طرفاه في الصفة بين الشدة والرخاوة، بين الشدة والرخاوة، فيسمى من حروف البينية، البينية. طيب فما نقف عليه نقول قيل، قيل هكذا. لهم طبعا الكلمة كلها مرققة، واللام لام الملكية، لهم ميم الجمع ونقف عليها بوجه واحد بالسكون، والميم ساكنة وستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. وقلنا درجات الغنة خمسة، في المشدد والمدغم والمخفى والمظهر الساكن والمظهر المتحرك، هذه خمس درجات للغنة. طبعا لما نجد أن النون أو الميم المشددتين، يعني نرى ميم مشددة أو نون مشددة، فهي في الدرجة الأولى، المرتبة الأولى، يسمى حرف غنة مباشرة. قال الإمام الجمزور رحمه الله، قال وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدأ، وغن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدأ. يعني هذا يطلق عليه حرف غنة لأنه اكتملت فيه الغنة، يعني في تمام الغنة. فقلنا هنا هتكون هذه في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، هذا في حال الوقف عليها. طب وصلا بقى، وصلا هي أيضا ستكون كما قلنا، لكن هنبين حكم الميم الساكنة. الميم الساكنة لها حكم خاص، والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لألف لينة لذي الحجة، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. من أسهل الأحكام الموجودة في أحكام التلاوة حكم الميم الساكنة، هذه الأحكام الثلاثة. فالأول يخفى الميم الساكنة، خلي بالكم معانا لما نقول ساكنة تخفى مع حرف واحد وهو حرف الباء، ويسمى إخفاء شفويا. لماذا؟ لأن مخرج الميم هو الشفة، للشفتين الواو باء ميم، هذه حروف الشفة. طيب الحكم الثاني هو الإدغام، وتدغم الميم في مثلها، تدغم الميم في مثلها. يعني إن كان عندنا ميم ساكنة كهذه، طبعا إحنا لما صدرنا الكلام وقلنا أحكام الميم الساكنة، إذن شرط عندنا أن تكون الميم ساكنة، تمام؟ فيبقى الحكم الثاني إذا أتت الميم الساكنة أتى بعدها ميم متحركة، فتدغم الميم في الميم وتسمى إدغام صغير بغنة، إدغام صغير بغنة. طيب وبقية الأحرف، يعني حرفين من 28 حرف يبقى معنا 26 حرفا، كلها تسمى إظهارا شفويا. لكن في وسط هذه 26 حرفا هناك حرفان يعني اتفق في المخرج أو الصفة، فهما يعني دائما إن لم تنتبه لهما فسوف يختفيان يعني مع الميم. فلذا حذر العلماء رحمهم الله منهما وقالوا: واحذر لنا واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. واحذر لدى واو وفاء، يعني إن أتى بعد هذه الميم الساكنة واو أو فاء احذر أن تختفي فيهما هذه الميم الساكنة. إيه العلة؟ قال لقربها والاتحاد، يعني اتحدوا يمكن في الصفات أو المخرج، إن هم يعني صفات، طبعا هم حروف مستفلة جميعا، وكمان الصفات كلها تقريبا قريبة منها جدا. الواو طبعا من نفس المخرج، مخرج الشفة، والفاء أيضا فيها صفات كثيرة جدا من الميم الساكنة، فلذا احذر أن تختفي. يعني أنا أسمع كثيرا من القراء يقرؤون مثلا في الفاتحة فيقولون: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اختفت هنا الميم الساكنة مع حرف الواو، وأيضا في الفاء كثيرا تحدث، فلذا نحذر منها كما حذر علماؤنا رحمهم الله تعالى. طيب لهم لا، إذن هي هنا مظهرة لا فيها إخفاء ولا فيها إدغام، بل هي ميم ساكنة مظهرة، وغنة هذه الميم ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. لا طبعا حرف نفي مرقق فيه مد طبيعي وصلا، ونقف عليه أيضا بالمد الطبيعي حركتين: لا تفسدوا. طيب تفسدوا الكلمة كلها مرققة، والفاء فيها الهمس وفيها الرخاوة، فيها الهمس وفيها الرخاوة. لا تفسي هكذا. لا تفسدوا الدال فيها قلقلة نسبية، وأيضا هي مضمومة فاتصلت الضمة بالواو فأصبح فيها مد طبيعي وقفا وأيضا وصلا. لا تفسدوا في. طيب في الأرض، في حرف جر مبني على الكسر، في فيه مرقق طبعا نقف عليه بالمد الطبيعي، لكن هنا حكم يعني يجب ننتبه إليه جميعا، وهذه من الأحكام المهمة جدا، يا ريت نركز جيدا في هذا الحكم. هنا قلنا أن في مد طبيعي وقفا، لكن هذا المد محذوف وصلا. لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين. كي نتخلص من التقاء الساكنين حذفنا هذا المد. كيف ذلك؟ هنقول لو وقفنا سنقول في، لا تفسدوا في، تمام؟ طب وصلا بقى هنقول ايه؟ هنقول في ال ذهبت الياء في ال، إذن حذفت الياء المادية هذه، حذفت هذه الياء أو المد الطبيعي، حذف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، لأن اللام الهمزة ساقطة وصلا. إيه نعم، الهمزة ساقطة في حال الوصل، همزة الوصل في الأرض ساقطة في حال الوصل، فهنا سيلتقي ساكنان هذه الياء الساكنة مع اللام الساكنة في الأرض، تمام؟ فهنا تخلصنا من المد بسبب التقاء الساكنين. طيب، الأرض الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط وصلا، تثبت في حال الابتداء، نقول الأرض، وتثبت في حال الابتداء تسقط وصلا كما ذكرنا مع فيه في الأرض، وتثبت في الابتداء إذا ابتدأنا من على الأرض، فستكون هذه الهمزة محققة الأرض. طيب، هذه اللام طبعا نراعي فيها قبل، فهي بين الشدة والرخاوة، وكمان هذه لام ال، للام الحالان قبل الأحرف ولاهما إظهارها فلتعرفي، هي ديت الأولانية اللي فيها الإظهار لأنها مع الهمزة. طب إيه الدليل على كده؟ ولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة الخذ علمه من إبغي حجك وقف عقيمه. إبغي الهمزة، الهمزة من 14 حرفا تظهر مع لام ال، احنا عندنا 28 حرف، 28 حرفا مع لام ال تنقسم حروف الهجاء 14 و14، 14 الأولى إظهار مع لام ال، وال14 الأخرى إدغام مع لام ال، فهذه الهمزة من حروف الإظهار، إبغي حجك وخف عقيمه الأ. طبعا ورش رحمه الله له فيها النقل، تنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، فهتقرأ لا تفسدوا في الأرض، في الأرض هكذا. طيب، الراء والضاد مفخمين، حرفان مفخمان. طيب، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ان الراء اما مفخمة واما مرققة، اما مفخمة واما مرققة، ليس فيها درجات تفخيم ولا درجات ترقيق، لكن هي اما مفخمة واما مرققة. طبعا الكلام ده لحفص، الكلام ده انا بتتكلم الاصلي في الشرح عندنا للامام حفص، طبعا في الحروف المقطعة للإمام شعبة له فيها الإمالة الكبرى، زي مثل مثلا ألف لام ري ري، هو عنده فيها، طبعا مش موضوعنا لكن أنا بس حبيت أشير إليها ولو من بعيد، لكن خلينا في الإمام حفص أنه له الترقيق أو التفخيم، الترقيق أو التفخيم. طيب، يبقى هي ليس لها درجات تفخيم ولا درجات ترقيق، إما مرققة وإما مفخمة. طيب، الضاد في الأرض ليس فيها طبعا هي من حروف الاستعلاء كما قلنا، خص ضغط قض، لكن طبعا لها درجات التفخيم التي تكلمنا عنها من قبل. الأولى المفتوح وبعده ألف، الثانية المفتوح فقط، الثالثة في المضموم فقط، والرابعة في المكسور، وأيضا هي هنا أتت مكسورة فهي في الدرجة الرابعة من درجات التفخيم. طيب ولما نقف عليها ماذا سنراعي فيها؟ سنراعي فيها صفة الاستطالة، والاستطالة صفة خاصة بحرف الضاد، لا يشترك مع حرف الضاد فيها حرف آخر، تمام؟ قال الإمام ابن الجزري: والضاد باستطالة ومخرج، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي. والضاد من حافته، هذا الدليل الآخر، المخرج: والضاد من حافته إذ ولي لبراس من أيسرة أو يمناها، تمام؟ طيب فنراعي صفة الاستطالة ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض، لا عفوا بوجهين، وجه بالسكون ووجه بالروم لأنها مخفوضة. يبقى عندنا وجه بالسكون في الأرض هكذا، ووجه بالروم لأنها مخفوضة، والكسرة كسرة أصلية فيكون فيها وجهان، وجه بالسكون المحض ووجه بالروم. قالوا القاف من حروف الاستعلاء التي ذكرناها من قبل، أتت القاف مفتوحة وبعدها ألف فهي في الدرجة الأولى من درجات التفخيم. قالوا هكذا. طيب كمان فيها مد طبيعي، إنها اتصلت الفتحة بالألف، اتصلت الفتحة بالألف ففيها مد طبيعي وصلا، مد طبيعي وصلا، قالوا هكذا، مد طبيعي وصلا ووقفا أيضا، قالوا. طيب اللام أتت مضمومة وبعدها واو، فهنا تدخل الواو مع الضمة مع الواو فتعطينا مد طبيعي وقفا، لكنه مد جائز منفصل وصلا، مد جائز منفصل وصلا، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية للإمام حفص. طبعا الإمام ورش من طريق الأزرق تمد 6 حركات. طيب يبقى القاف فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، واللام فيها مد طبيعي وقفا وهو جائز منفصل وصلا. نعم. قالوا إنما، الهمزة همزة أصلية، الهمزة في إنما همزة أصلية تثبت ابتداء ودرجا. إنما نون حرف غنة في أعلى درجات الغنة كما ذكرنا من قبل. إنما والميم في الدرجة الخامسة من درجات الغنة لأنها متحركة، وأيضا فيها مد طبيعي وصلا ووقفا، يعني نقف عليها أيضا بالمد الطبيعي إنما، وأيضا نصلها بالمد الطبيعي إنما نحن، إنما نحن هكذا. نحن النون فيها في الدرجة الخامسة في أقل درجات الغنة، في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، والحاء فيها الرخاوة وفيها الهمس. نحن نقف عليها بوجه واحد بالسكون، وجه واحد بالسكون، وفي حال الوقف ستكون غنة النون في الدرجة الرابعة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة لأنها ستكون متحركة. فيها وجه واحد، فيها وجهان، وجه عفوا استغفر الله، فيها 3 أوجه، وجه بالسكون ووجه بالروم ووجه بالإشمام. ليه؟ هنقول ليه. احنا اتفقنا من قبل أن الروم والإشمام يكون في المرفوع يعني المضموم. يبقى عندنا الكلمة إن اتفقنا أنها مضمومة ضمة أصليا طبعا ما عدا ميم الجمع، فسيكون فيها إن كان فيها وجه واحد زي ما احنا بنقول في هذه الكلمة، إن كان فيها وجه واحد حال الوقف بالسكون فيكون فيها وجه بالسكون. وطبعا احنا اتفقنا أنه مع السكون وجه يماثله تماما بالإشمام، وأيضا كمان هيبقى عندنا الروم. حول ولا قوة إلا بالله. اي نعم. طيب في صوت الان؟ طيب يبقى عندنا ثلاثة اوجه، وجه بالسكون المحض، وجه بالاشمام، وجه بالروم، لان الضمة اصلية. حاضر ان شاء الله. مصلحون، مصلحون. يلا هنا عندنا بقى شغل جديد. احنا اتكلمنا عن حروف الاستعلاء ان كانت مفتوحة وبعدها الف او مفتوحة او مضمومة او مكسورة. طب احنا الان اتى معنا حرف من حروف الاستعلاء لكنه ساكن، فكيف سنأخذ درجة التفخيم فيه؟ يلا هنقول، هنبص دائما او ننظر دائما الى ما قبل الحرف الساكن، فان كان قبله مضموم زي ما او مفتوح، ان كان مفتوح فهنقول في الدرجة الثانية، تمام؟ لان مش هيكون قبل منه، قبل الساكن مش هتلاقي قبل منه الالف، فنقول ان انه لا يبدأ بالدرجة الاولى، ليس فيه اولى، ليس فيه اول، اذا فيه من الثاني والثالث والرابع. يبقى ساكن وقبله مفتوح في الدرجة الثانية، وساكن وقبله مضموم في الدرجة الثالثة، وساكن وقبله مكسور في الدرجة الرابعة وهي أقل درجات التفخيم. فهذه الصاد ساكنة وما قبلها مضموم فهي في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم. مصلي، مصلي. ونراعي كمان هنا ترقيق اللام، ما قلش مصل مصل، لا مصل مصل. لو وقفت حتى لو هي بدون وصل لها نقف على اللام، نراعي يعني نستفل باللسان قدر المستطاع، وقلش موصل، لا لا تؤثر عليها الصاد، تبقى ايه؟ مصلي مصلي مصلحون. طيب بقية الكلمة كلها مرققة، والحاء فيها ما الطبيعي وصلا وعارض للسكون وقفا، مصلحو حون حون. طيب عارض السكون وقفا يعني فيها قصر وتوسط وطول، اثنان او اربع او ست حركات. طبعا لا روم فيها ولا اشمام لانها منصوبة، المعلومة طبعا اكيد عرفناها جيدا، لكن في حال الوقف ستكون غنة النون في الدرجة الرابعة، اما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة لانها النون ستكون متحركة. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الآية الحادية عشرة من سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في هذا الشرح، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلناه، وأن لا يجعل أجرنا من هذا قولنا، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.